ثم قال تعالى كلا، أي عجبا أو حقا، بل تكذبون بالدين، أي تكذبون بالجدل، لأن الدين يطلق على معنيين: المعنى الأول العمل، والمعنى الثاني الجدل. فمن المعنى الأول ما سبق في درس الليلة الماضية، سبق في درس الليلة الماضية ليس بينكم وبينها شهور ولا دهور. أحسن، بارك الله فيك. الدين هنا بمعنى العمل، لكم دينكم ولي دين. الدين بمعنى الجزاء أيضا سمعناه الليلة، الدين بمعنى الجزاء سمعناه الليلة. أحسن، تمام. قوله تعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. إذن الدين تارة يكون بمعنى العمل وتارة يكون بمعنى إيش؟ الجزاء. طيب، وفي المثل السائر كما تدين تدان، كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. هنا يقول عز وجل كلا بل تكذبون بالدين، أي بالجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.